wabarakatuh.

telahmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Al-hilal li'ali annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru haya fahal min mudakkirin. Thank you. Tolong lindungi roh-roh المحبة سواكم ما عندي. من أنا من أنا من أنا لولاكم؟ كيف ما حبكم؟ كيف ما أهواكم؟ من Thank you. ربي خلق فهم النور في Thank you. واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام di siang malam. علما زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat. قد شكروا إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغنى أغنيت عبدا قد شكروا ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر ما خاب من عرف الإله ولا إله غيره افتقر وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر. يا من حباه ربي يا من سريت ليلا مصاحبا مصاحبا جبريلا يا من سريت ليلا مصاحبا مصاحبا جبريلا Yeah.